Oh, محمد العظيم. قولها ثاني والله صاروخ على الجيران. حنا الإنسان صاروخ على الجيران. قولها ثاني. ذكر Thank you.

تعليق. قد أفلق من تزكى وذكر ما ربه فضلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة قُلْ أَعُوذُ